العجلة فيها ليست من الشيطان بل التأني فيها من الشيطان. فيقول الحسن البصري عليه رحمة الله: طعام الطعام إذا حضر الضيف. أدي واحد. تزويج البكر أو الفتاة إذا بلغت، خلاص. أدي اثنين. ثلاثة: تجهيز الميت إذا مات. أربعة: سداد الدين إذا وجد. خمسة: التوبة من الذنب إذا أذنب. طيب نشوف كده الحاجات الخمسة دي صحيح. يعني جالك ضيف تعجله بالطعام ولا تقول العجلة من الشيطان؟ خليك قاعد لما تقطع سبحه وتحسسه بالجوع ده من باب الإكرام الذي دعا إليه الإسلام، خلاص. الحاجة الثانية: البكر إذا بلغت، خلاص استنى عليها إيه، فتعدل بزواجها. الميت إذا مات فعدل بتغسيله وتكفينه وتجهيزه ودفنه. الدين يا أخي إذا وجدت مستني إيه. خمسة: أذنبت، تقول لما بقى أكبر لما بقى عجز، طب بعدين ده لسه العمر طويل، أتوب براحتي مش عارف إيه. هذه خمس. تعالى نرى فعلا ماذا قال الإسلام فيها وبين. إن ما تجيش بقى في الأمور الخمسة دي وتقول العجلة من الايه، ها، من الشيطان. لا، حلو، العكس هو الصحيح. إذا تأنيت فأنت مطيع ومصاحب للشيطان. تعالى نأخذ الأمور الخمسة دي فعلا من الناحية الشرعية. طعام الطعام إذا حضر الضيف. أنتم تعلمون أن إكرام الضيف مما أوجب الدين، يعني مش مسألة تقول لي أنا حر، لا، الدين أوجب عليك أن تكرم ضيفك، أن تكرم ضيفك. ولذلك هناك أمر واضح النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءه ضيف فليكرم، يعني مش بمزاج، ده حقه عليك. شوف تعبيري، ده حقه عليك، ليست هذه منا تمنها عليه، وإنما هو من حق الضيف عليك. فينبغي إذا جاءك الضيف أن يكرم، وأسرع ما تكرم به للضيف مش على الطلاق أن تشارب الشاي. يا راجل طلاق إيه وشاي إيه؟ شيء إيه؟ يا أنا راجل في ضيافتك راح تجيب لي كوباية شاي تحرق بيها قلبي؟ سبحان الله، أين إكرام الضيف؟ فالكرم، الكرم مما وصف الله سبحانه وتعالى به، فالله هو الكريم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل عن أول الذين سيدخلون الجنة ويتجاوزون الصراط، وبعدين يطرح عليه سؤال بعد هذا ويقول: ما تحفتهم؟ فأول من اللي هيخشوا الجنة، ده حديث صحيح في صحيح مسلم، لابد أن ربنا يتحفهم. إكرام، كرم، داخلين الجنة أول ما ربنا يدخلوا الجنة هيتحفهم. وبعد ما يتحفهم السائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: فما طعامهم على أثرها؟ خدوا التحفة، قدمت لضيفك شوية تفاح، شوية برقوق، كذا كذا كذا، اسمها تحفة، حاجة كده يعني، أو يفرح بها بطنه ويسلك بها زوره كما يقولون، لكن لازم يطعم. فما طعامهم على أثرها؟ فشوف ربنا أول ما نخش الجنة في كرم، والكرم ده يكون متمثل في الطعام وفي الشراب. سيدنا إبراهيم أول ما نزل عليه الملائكة في صورة رجال، مش كده، فراغ إلى أهلي على طول كده جاري، هنستنى إيه؟ وجاء بعجل حنيذ ويقدمه للضيوف. هذا كرم، هذا كرم، مش تلكأه شوية ويمكن يمشي. ومستعجلين على ايه؟ العجلة من الشيطان. يا بخيل، مش هنا، مش في هذا الموطن. فينبغي ان شاء الله تعالى ان تعدل باطعام الضيف وباكرام الضيف. وهذا من الامور التي امرنا بالعجلة فيها وبالاسراع فيها، خير ينبغي ان تسارع اليه. الامر الثاني يا اخي: البكر اذا بلغت. البكر اذا بلغت، احنا عندنا في هذا العصر وفي هذا الوقت المشؤوم ووسط حكومات فاشلة وتعميم إعلامي وتضليل وما إلى هذا، طبعا هناك نداءات بتأخير سن الزواج للبنت والزواج السليم في السن السليم وضقوا أجراز الخطر وما تجوزوا البنات صغيرات. والبنات بدأنا ينحرف, المغريات كثيرة جدا قاعدة بتتفرج على التلفزيون عمالة تشوف اللي بتقبل وتحتضن واللي بتحب واللي هيمانة واللي واللي, وقاعدة بتتفرج على الدش تشوف العاريات والسافريات والزنا العلني, وتخش على النت تتعرف على فلان وفلان يتعرف عليها, مغريات لا حصر لها. والنتيجة زواج عرفي وزواج سفاح وزواج متعة وحمل من الحرام, وبنات بتترمى في أحضان الشوارع في ظلال الزيزفون في الجامعات وفي الطرقات ومسائل يعني يؤسف لها. ويوميا والله أنا بقسمه يعني يمكن يوميا تجينا مشكلة عن طريق الهاتف, حامل ومن زميلها ولا ابن عمها ولا من صاحب اخوها, وبتسأل اعمل ايه, طيب وينفع بعد ما نزله احتال واعمل غشاء بكرة صناعي ولا لا. تسمع كلمات خطيرة جدا تدرك ان الابهات النايمين في الوحل ومش دريانين والبنات رايحين في داهية, وتكلم الراجل يقول لك لسه صغيرة لسه بدري. صغيرة ايه وبدري ايه, وقوانين خرقاء عمياء صناعة أمريكية محضة, اعمل قانون حددوا فيه سن الزواج للبنت, البنت لا تتزوج قبل 20 سنة, وحددوا سن الزواج ويأخروا سن الزواج, بنات 36 سنة و35 سنة و40 سنة لم يتزوجنا بعد, مصيبة بكل المقاييس. وتسمع منهم كلام في التليفونات اللي والله واحد كل باللفظ كده يعني شوفوا لي زوج ايه ما تلمونيش, كلام في منتهى الخطورة. الاب فين والام فين والمجتمع فين؟ البنت شرعا يا اخي النبي امر الشباب بان يعجلوا في الزواج بمجرد ما يستطيع. يا معشر الشباب ما قالش يا رجالة ويا شيوخ استنى ما تعجز وبعدين فكر تتزوج, يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة ايه فليتزوج بمجرد ما يقدر يتزوج. ما مستني ايه؟ مستني ايه؟ ليه؟ يا اخي اغض للبصر واحصن للفرج, هيعينه على غض البصر وعلى تحصين الفرج. وبالنسبة للبنت الحديث واضح, اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه, ما تقول له لسه صغيرة ولسه بدري, اصلا ما تكمل تعليمها دي لما تكمل فسادها تعليم انت مش دريان باللي حاصل, اما تكمل تعليمها ولما ولما وبعد بتعلم ايش بتفعل, جابت اعلى الشهادات وارقى مش عارف ايه, يا بروزتها وقعدت في البيت بقت ام مربية وخلص مسألة على كده, يا النتيجة انها سابت البيت وبقت في احضان الشوارع وربت جيل فاشل وزوج ضايع ومسائل لا حصر لها. فالسنة واضحة في هذا, بمجرد ما يستطيع الشاب يتزوج على البركة يعجل ولا ينتظر. البنت جاءها كف ما شاء الله, وأعني بالكف يعني من له خلق وله دين وله قدرة على الزواج, مش كف يعني 3 أوض وشبكة 20,000 وزي ما بيعمل المعاتيه في هذا العصر. وهيسألوا عن هذا بين يدي الله, تعسير الزواج وتعطيل وتغليق في أبواب الشباب, كل ده يسأل عنه الأباء والأمهات, وهذه جريمة ترتكب في حق الشباب وفي حق البنت. انت عمال تشدد كل ما يجي لها واحد جيب لها ما فيش قاعدة, والنتيجة زانية ولا بترتكب أمورا في السر وانت لا تعلم. والله انا مش عايز اقسم لكم, بالامس القريب بنت راجل فاضل جدا جدا وعندها ام متعنتة للأسف الشديد برضو من اللي عايزين كذا وعايزين كذا وعايزين كذا, فعلى طول الازواج مين اللي هيجيب لها الكلام ده. فبلغت 26 سنة, صعقت تكلمني وهي تتحدث انها بتعمل افعال مهينة ومشينة لما امها وابوها بيخرجوا من البيت وبتمارس عادة سرية وبتعمل كذا وكذا, كلام في منتهى الخطورة. وبعدين تيجي تكلم الاب يقول لك يا انا مستعجل عليه ولسه بدري, ويا انا عارف بنتي كويس, انت ما انت عارف حاجة في دنيتك خالص, ده انت مسكين, ده انت ضايع, ده انت معتوه, انت ما انت فاهم اي شيء عن اي شيء.

فانت واخد 1000 راح جاب عربية 10,000 يا اخي دي 1000 بتوعي الاول يا اخي. يقول لك بقول لك ايه طبعا ما انت لو واخد عليه صوم اقتمنه اقتمنه ربنا قال فليؤدي الذي اؤتمن ايه ها امانته. لكن في الناس بقت معدومة الضمير والدين ففي النهاية تلاقيه بيجح يقول لك طيب مش هديك حاجة مالكش عندي حاجة اشتكيني فتخرج ساخط عليه. الناس دي لو عندها دين شوف النبي يقول ما من غريم يخرج من عند غريمه راضيا اه والله تخرجوا كده راضي ومبسوط زي ما النبي عمل مع هذا الصحابة ها الا صلت عليه صلت ها صلت عليه دواب الارض والنون في البحار حتى الحيتان في البحار دواب الارض والحيتان كانت تستغفر له تدعي له ان ربنا يكرمه انك خرجت راضي انك خرجت راضي. وما من امرئ يجد هو واجد ولا يسدد دينه طول ما شوف ما انت واجد ما تسددش دينك الا كتب الله عليه كل يوم اثمه من اول ما يجد بقى كل يوم اكتب اثم انك واجد وما تسددش. اتفضل. الله عدد بتقول ايه الحديث؟ بقول حديث سند جيد اخرجه احمد في مسنده. كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسق من تمر فجاء تقاضى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاحد اصحابه اعطيه حقه فقام فاعطاه تمرا دون تمره نوع من المكاييل يعرفها العرب ما حد التوب الكيل المصري ونوع من المكاييل يعرفه العرب خلاص ما يعادل عندنا الديل الآن ما استطيع ان اقول لك بدقة ولا بالضبط لا استطيع ان اقول لك لا بدقة ولا بالضبط لا حتى المكاييل بتختلف من بلد الى بلد لا تستطيع ان تحددها برضو بالضبط يعني مكيال اهل المدينة بيختلف عن مكيال اهل مكة بيختلف عن مكيال اهل العراق وما الى هذا عشان تبقى عارف يعني فهي أوزان مختلفة ولذلك أهل العلم يقولون فيه ولا نوع من المكيال يعرفه العرب بس فكانوا بيتعاملوا به. القضية مش قضية تطلع قد إيه يعني ما لا علاقة لنا بهذا الآن لأن إحنا لا نتعامل لا بالوسق نعم كيلو يلا يعني إن قلت كيلو خلاص مش المشكلة نعم فشوف سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم قل لأحد الصحابة قم فقده والصحابة لما يقضيه تمرا دون تمره فيابى أن يأخذ فيقول له أتأبى عطية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى الظلم ومن أعدل من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دون تمره ويابى أن يأخذ والنبي يسمع فاكتحلت عيناه بالدمع يقول صدقت من أعدل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له قم فأعطيه ووفيه وزد ديله وزد كمان وبعدين يبين لنا انه ما من غريم يدخل على غريمه ثم يخرج رضيا الا صلت عليه دواب الارض والنون في البحار نون الحوت يعني كما قال الله سبحانه وتعالى وذنوني اذ ذهب مغاضبا. فشوف قد ايه الدواب ترحم عليك كلما رفقت بالناس واعطيت الحقوق لاصحابها وبعدين من وجد ولم يعطي بقى الله سبحانه وتعالى يجعل له كل يوم إثما كل يوم يعد عليك عمال تاخد أثام كل يوم يعد عليك عمال تاخد كتب لك إثم كتب لك إثم النهاردة معه مداش النهاردة معه مداش وعمال تشيل. الناس ما هي فاهمة هذا الناس مش فاهمة ده فاهم فاكر إن من الشطارة يماطل ويشيل ويعمل مسألة مهينة جدا. فالأصل في الإسلام أنك إذا وجدت ما يسدد الدين تعجل بسداد الدين ولذلك المرء مرهون بدينه يوم القيامة. والنبي قال كلمة خطيرة جدا قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها فعلا في نيته أنه يأدي أدى الله عنه ربنا بيسهله بيأدي والله ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله ربنا إن شاء الله يخرب بيته بإذن الله. فهذه مسألة ينبغي أن نلتفت إليها. وده من سوء المعاملات الآن مرضى ما بتجد واحد، لذلك بتروح لواحد تقول له اديني يقول لك لا، من كتر ما أوذي في هذا الأمر، من كتر ما أوذي في هذا الأمر للأسف الشديد. فليه ما تبقاش المسألة كما قال الإسلام؟ فلو احنا ماشيين باللي قالوا الإسلام فعلا وما فيش مطلوب وما فيش كذا وما فيش كذا، والله كان بقى فيه معاملة أحسن من كده بين الناس. فهذه من الأمور التي أمرنا فيها بالعجلة. الأمر الخامس اللي احنا أمرنا فيه بالعجلة وهو التوبة لمن أذنب، التوبة لمن أذنب. ما فيش حاجة بعد ما تتوب، بعد ما تذنب نيجي نقول لك توب، تقول لنا العجلة من الشيطان. اصبر اصبر على يا راجل، القرآن دعا وبين يتوبون من قريب. قريب دي يعني ايه؟ قريب دي يعني ايه؟ لا اله الا وربنا يبين الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم على طول كده ذكروا الله ايه فاستغفروا لذنوبهم. شوف الفاء التعقيب دي على طول. فالمساله مش حبه، والتوبه لا تسويف فيها. خلاص اذنبت وادركت انك اذنبت، لابد ان تعجل بالتوبه. ما تيجي تقول زي بعض البلاد تقول لك لما ابقى اتجوز ولما ابقى اعمل ولما، وتبقى عارفه انها عاصيه ومتبرجه وفاشله وما الى هذا. او بعض الشباب يقول لك يا عم ده احنا ولما نعجز بقى، اخذت عهد على الله، مين اللي ادراك انك انت هتعجز؟ ده انت يمكن ما تكملش الكلمه. من الذي ادراك؟ ماذا استفعل بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ فالتوبه من الامور التي امرنا بالعجله فيها، وينبغي ان نعجل بالتوبه ان شاء الله. واي ذنب بتعمله انت، وانا قلت ان الاسلام لم يطالب ولم يطلب مجتمعا لا يذنب، الاسلام ما قالش كده ابدا، لان هو مما ركب فيك، دي حاجه فيك انك جبلت على انك لابد ان يكون لك زلات وهفوات ومعاصي. انت مجبول على هذا، والله مجبول على هذا. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، كل بني ادم خطاء. هات لي واحد يخرج بالقاعده دي، هات لي واحد يخرج منها. ولذلك ربنا جعلها لك مثلا مع اول الخلق ادم عليه السلام، عصى ادم ربه فغوى، اول الخلق نسي ولم نجد له عزمه، هي كده. عشان اول عشان يقول دي حاجه خلاص ركبت فيك. فكل بني ادم خطا، ده صحيح، لكن كمل بقى ما تقفش هنا بقى. فهو يروح يغلط ويقول لك يا اخي كل بني ادم خطا، كملها كملها كملها. ولذلك انا قلت والله هناك امور في الدين نحن نضيعها حينما نشطرها، تاخد نص وتسيب ايه؟ وتسيب نص. بتابع ندوة في احدى الفضائيات، فالندوة عاملينها على السحر خلاص، فجايبين بقى ناس من اللي هي بتفك الاعمال، وناس من اللي بتعمل مش عارف ايه، وناس من اللي بتقول انا بنعالج، وناس وحوار بقى طويل عريض، وعمالين يخبطوا في بعض. لا اللي بينكر فاهم ولا اللي بيقر فاهم، يعني هم طرفان. طرف بيقول ان السحر له حقيقة وله تأثير، وطرف، ودول طبعا المشتغلين في هذا المجال، فعايزين يقولوا والله احنا اللي بنعمله صحيح، كنا بنعالج ولا بنعمل ولا كذا ولا كذا ولا كذا، لان السحر له حقيقة وله تأثير. وطرف ثاني يقول لك لا، مفيش حاجة اسمها لا له حقيقة ولا له تأثير ولا في كلام من ده خالص، كلها تهيؤات وخيالات وأمور نفسية. تحس لا دول فاهمين ولا دول فاهمين. اللي بينكروا كذبوا أحاديث صحيحة، وهذه جريمة. يعني اللي بيقروا قال لهم النبي نفسه صح، طلع في واحد اللي بيقروا قال له ما حصلش، ده الحديث في البخاري، قالوا ايه يعني في البخاري؟ فتحس ان شويه اغبياء قاعدين بيتكلموا، اللي هو تنكر حديث كده في البخاري ولا الضعف دي بكيفك، ولا في قواعد واصول بنمشي عليها؟ الطرف الثاني اللي بيمشي على هواه برضه يقول لك ما هو النبي صح، الله يبقى فيه سحر وما الى هذا. يا حبيبي كملها، لان لا انا عجبني الكلام دول ولا دول، لا اللي انكر محق في انكار، ولا اللي اقر ولا اللي اقر محق في مقال، لانه بعد ما اثبت بالدليل ان السعر له حقيقه كمل بقيه القضيه بقى على هواه بقى. طب انت قلت ان النبي اتسحر، كملها كملها بقى، ما قلتلناش ازاي تعالج ليه، عشان نعرف بقى طريقتك انت في العلاج دي صح ولا غلط. خليك ناصح بقى. اه يا اخويا تعالى بس قول لي، ما انا معاك صح. عمل النبي عمل ايه بقى؟ ها ميه وقرا عليها قران ورش، ولا راح لحزنب عمل له مش عارف ايه، ولا عمل حجاب، ولا ولا نام وضربوه، ولا ما تفهمني اللي انتوا بتعملوه ده. انتوا اه احنا معاكم في اصل القضيه، لكن كمل بقيه القضيه. فهو خد الشق اللي بيخدمه، اصل له حقيقه عشان يقول لك انا بشتغل بقى وبطلع. لا يا ابو، لا يا حبيبي كملها، كمل اتعالج ازاي، خلصت المساله. فعايز تاخد قضيه خذها من الفها الى ايه، الى ايه. شطر القضايا ده ما ينفعش، ما ينفعش ما ينفعش تاخد نص القضيه وتسيب الايه، وتسيب الـ ها النصف، الـ النصف الثاني. احنا كنا بقول الكلام ده ليه؟ نعم نعم. انا مش قضيتي دي، مش هتكلم فيها طبعا. ايه اه فيجي الناس بقى ماشيه برضو بنفس الميزان ده، يغلط دي يتكلموا يقول لك كل بني ادم خطاء، خد الحته اللي ايه ها اللي بيبرر بيها خطا. هو النبي قال كده وسجد، هو النبي قال كده وسجد، قال ايه بقى؟ وخير الخطائين التوابون. ما كملتهاش ليه بقى؟ انه مالوش لسه كيف انه يعمل ايه بقى، انه يتوب، هو لسه مزاجه في انه يعصى. فهي عنده الحديث بس كده، كل بني ادم خطا بس. هي وقفت هنا، لا ما وقفتش، ما وقفتش. اه كملها بقى، وخير الخطائين التوابون. فاحنا عايزينك لما تغلط تعمل ايه بقى؟ ها تسارع بالايه؟ تسارع بالتوب، تسارع بالتوب، تسارع بالتوب بس. فالقضيه في الحديث واضحه، علشان تقول علاج ازاي، جبريل قرأ عليه المعوذتين خلص بس، خلص. ايوه يقول لك ما احنا بنقراها ما بتنفعش وما بتعملش، يعني هتخترع انت هو ده اللي ينفع؟ لا اله الا الله. الكلام ده مش موضوع الان، اتكلمت انا فيه في في في في قضيه طويله عريضه، خدت كم محاضره، محاضرات السحر دول كانوا كم محاضره؟ اربعه. تمام. فانا اريد ان اقول ان الدين لا يشطر، لا لا، تاخذ الامر خذه من اوله الى ايه، الى اخره، الى اخره. لكن احنا للاسف في هذا المجتمع، ولذلك جل المصائب تاتي من هذا، انك تاخذ الشق الذي تريد وتترك ما لا تريد. خلاص هو خد كل بني ادم خطاء وساب، وخير الخطائين التوابون. خد السحر له حقيقه وساب، ازاي الاسلام اتعامل مع هذه الحقيقه وجاب معامله على كيفه. امرأة طلعت تتكلم معاها، خدت ان ليها حق على زوجها وما ينفعش يرطم وجهها ولا يسب اباها ولا يسب امها، وثابت انها لازم تطيع زوجها، وانه جنتها وانه نارها، وكنت امرا احدا بالسجود لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. كل واحد بياخد الشق اللي ايه، اللي ماشي معاه، اللي ماشي معاه، اللي ماشي معاه. ودي قضية خطيرة جدا. ولذلك لما جم قالوا لي في يوم من الايام عايزينك تطلع تتكلم في التلفاز، وهنعمل لك سلسلة محاضرات تتكلم فيها عن التطرف. تطرف، ولا بقول هذا الكلام على الملأ، هو مش خاف، انا عارف ايه اللي حصل معاه، وواحد المسؤولين قاعد معاه وقال عايزينك تتكلم عن التطرف. وده اللي تفتكروا زمان سنة 94 المحاضرة اللي عملتها وتكلمت فيها عن التكفير والتطالف في التلفزيون، وقعدوا يزيعوا فيها ليل ونهار دي. فقالوا لي عايزين تتكلم عن التطالف، فقلت ما عندي مانع. قالوا طيب حدد البرنامج اللي انت هتمشي عليه ونشوف. ما تفتكرش واحد في واحد بقى في التلفزيون يتكلم على هواه، لازم يعني. فقلت طيب ماشي. فرحت كاتب الخطة اللي انا همشي عليها، ان التطرف نوعين، في تطابق معنى غلو في الدين يبقى متدين وغالي، وفي تطابق بمعنى البعد عن الدين. خلاص، تطابق اللي هو غلو في الدين ده موجود عند شريحة من الشباب ده من انكروش، والتطرف اللي هو بعد عن الدين ده موجود في الدولة وفي أجهزة الإعلام وكده على طول، ده موجود فولا ده مش موجود؟ طلعين بقى العريانات والمنيلات والأفلام والأحضان والقبولات والزنا العلني كله باسم الفن، خلاص فده موجود، والخمرات الموجودة والشرع الهرم ده تطرف. وبعدين نيجي نتكلم عن أسباب التطرف اللي هو الغلو في الدين ده، جه نتيجة إيه؟ فنتيجة واحد اتنين تلاتة اربعة منها تقصير الدولة. مسكوا الورق كده قال لك لا لا لا لا لا لا ما ينفعش ما ينفعش، هتقعد في التلفزيون وتقول الاعلام متطرف يعني ده؟ لا لا، انت تكلمنا عن تطرف الشباب مالكش دعوه بالتطرف التاني، فهو عايز ياخد النص اللي يريحه النص اللي مش مريحه. طبعا قلت له ماشي يا كله يا كل يا تخ كله يا شاب كل، هو الاسلام كل لا تجزأ كل لا تجزأ، فهذه قضايا ينبغي ان نلتفت اليها، ان انت ما تجلسش في الدين كما قلت ما تاخدوش بعين عوراء، يعني تبص بالعين اللي انت عايز تبص بيها مش عايز تفتح التالي، لا لازم تاخد يا تاخد اثنين يا تسيب الاثنين، يا يؤخذ كله يا تظهر كله كله. خلاص، فنفس القبائل بتسمعها الان تكلمك عن سماحة الاسلام وحسن معاملة الاسلام للاخر. الاسلام زي ما في سماحة وفي حسن معاملة، الاسلام في جهاد في تحرير مقدسات في نصرة اخوان، يقول لك لا سيبك من دول وإلا خليك في السماحة والحلاوة والخبالك انت واللي احنا عايزين نمشي عليه، فهي كده اقطع وخد اللي انت عايزه وسيب اللي انت مش عايزه، هذا ما يجوز في الاسلام ابدا ابدا. ومن هنا كما قلت ان صحيح كل بني ادم خطاء دي حقيقة، لكن ما تنساش ان الحديث كما اثبت هذه الحقيقة واثبت ان عندك او مما ركب فيك انك تعصي مما تقدر عليه انك تسارع بالايه بالتوبة، فما تبصش لديه وتسديه. إذن الخلاصة كما قال الحسن البصري وهو يبين هذه القاعدة إن العاجلة من الشيطان، كل هذه القاعدة استثناءات إيه ها خمس، يبقى العاجلة من الشيطان إلا في إيه إلا في خمس إلا في خمس: طعام الطعام إذا حضر الضيف، تزويج البكر إذا بلغت، تجهيز الميت إذا مات، قضاء الدين لمن وجد، التوبة لمن أذنب، هذه أمور خمس، التأني فيها هو الذي يكون من الشيطان وليست العجل. إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم بقى نعود إلى تفسير سورة الفرقان لنستكملها إن شاء الله تعالى، ولكن كما قلت هذا اللقاء يعني كان اللقاء بس عشان الناس تعرف من خلاله نحن عدنا إن شاء الله تعالى ونستكمل اللقاءات بإذن الله. المصارعة ايه؟ بالفطر. نعم، وامر ان ايه انت راح حبيت تقول العجلة في في في في امور كثيرة جدا انت مطالب فيها ان شاء الله تعالى، لكن انا وقفت مع كلمة الحسن البصري وانا قلت من قبل ان ذكر الاعداد لا يعني الحصر، يعني ذكر العدد لا يعني الحصر، يعني لو قلت العاجلة من الشيطان إلا في خمس ده حقيقة، فلو جاء وزاد إلى عشرة وزاد إلى عشرين هذا لا يتنافى مع أطبق له الحسن البصري، أليس كذلك؟ وقلنا هذا، قلت لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تكلم في المهدي إلا ثلاث، يعني في ثلاثة تكلموا في المهدي، ده لا يعني أن في غيره متكلم في المهدي، النبي نفسه أخبر عن آخرين تكلموا في المهدي، لا إشكال في هذا إن شاء الله تعالى. لما جاء أهل العلم قال عشرة بشروا بالجنة، وبعدين جاء ابن حجر الهيتمي قال دول مش عشرة، ده لو قعدت تحصيهم هيبقوا مية، فلما يقال عشرة بشروا بالجنة قائل هذا الكلام كذب، ولو زاد عليه غيره كذب،